إذا ثوب بالصلاة، إذا ثوب بالصلاة يعني إذا أقيمت الصلاة، ثوب بالصلاة معناها أقيمت. والثوب الأصل، أصل ثوب إذا أعاد الدعاء، أعاد النداء، هذا هو التثويب. وسميت الإقامة تثويبا لما يلحظ فيها من الرجوع إلى معنى الأذان، هذا الذي يقيم راجع إلى معنى الأذان، فلذلك سمي تثويبا لأنه إعادة لذلك المذكور. العرب تقول ثوب الداعي إذا كرر النداء إلى الحرب. قال حسن ثابت رضي الله عنه: في فتية كسيوف الهند أوجههم لا ينكلون إذا ما ثوب الداعي، لا ينكلون إذا ما ثوب الداعي إلى الحرب. قال الشاعر: فخير نحن عند الناس منكم إذا قال إذا الداعي المثوب قال يا لا. فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب المكرر دعاءه ليش؟ للحرب، يا لا، يا لبني فلان، يا لآل فلان. وهذا البيت تعرفونه، هذا البيت شاهد من شواهد الألفية، من شواهد مبتدأ الخبر. هذا شاهد لما ذهب إليه الكوفيون من جواز إتيان الوصف مبتدأ من غير اعتماد على استفهام أو نفي. فخير مبتدأ هو وصف، وجاز الابتداء به من غير اعتماد على استفهام أو نفي، وهذا مذهب الكوفيين. فخير ونحن هذا فاعل سد مسد الخبر، وهذا مسألة معروفة فيها خلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة. البصريون يقولون لا يجوز ذلك إلا إذا اعتمد الوصف على نفي أو استفهام، والكوفيون يجيزون ويعتمدون على هذا البيت. فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يلا. هذه مسألة ذكرها ابن مالك في قوله في خلاصة: مبتدأ زيد وعاذل الخبر، قلت زيد وعاذل، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في آثار ذاني، آثار ذاني. وقس: وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، يجوز على مذهب الكوفيين. نعم.